هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ثم أما بعد وصلنا إلى قوله تعالى ها إن هذا لرزقنا ما له من نفاد يذكر رب العالمين عز وجل نعيم الحالة أصحاب الجنة والكثير الدين وذتشن وذسون من كل فاكهة ومن كل شراب ثم أكد سبحانه وتعالى أكده رب العالمين بشان سوري مليح هنا من رتاح مليح بلك الرزق أريد فكارة بلك الرزق أريد فكارة ذلك تحف العبد ذاك الدنيس مع أنه مستيقن بأنه سيموت إلا أنه يوفر أكبر قدر ممكن من الرزق العبد داك الدنيت يتيقن ذمث يعني بلي كل شريفك ولكن ما رنطل الحالين سمشي يخدم انا كني خدم باشو هادي السوري مانيش يتعاود راه غادي اللاص يخدم سيوث من طريقه بلي كما كان زحور يتفكع هذا ميدان في الدرجه تساوين ديون القول يون الكرام رنت ذي الحادث من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحديث أكتيني الناد النبي صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا سليم سويه شحال ويمشي الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم القول زيس الحكمة زعما بيقول لبعديني بالليك تلقات خدمت الدنيا تيك الآخر تيك ده ناس خدمت ولكن طريقة سوشو يتخدم العباد من الأول عام الافضل ادني من بغدني بلي كتخمت الدنيا ايه نضر ربي ولا تنس نصيبك من الدنيا رب العالمين جعل النصيب دامور حذر والا فالاصل الاساس الصح ذا شوث هذا يخدم يوني الاخر الدنيا تيقن طرتك وسهل حتى قال بعض العلماء ولا تنس نصيبك من الدنيا قالوا النصيب هو الكفن نند الناس دوني دشو دلك فل هذا يدش يعني دش فوش رثر كزت مليح قدوني الباقي ديني وجب رب العالمين في الله خذ ميت عدد ويت كانوا وتتكفي فطار العباد وتطلب طار الغاشية خدم الكفاف والعفاف وإلا الباقي جعلت إلى آخر خدمة نقدر سعدا إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار العبد اللي هم يسم قران ذا الآخر باش تجي على ربي خالصة من دقلس إلى آخر. ولما بين عز وجل مآل أهل الجنة بين سبحانه وتعالى في المقابل بيان الأشقياء وأهل النار كما هي عادة القرآن السال بليك القرآن العظيم يوصف رب العالمين كتاب مثاني المثاني المثاني المعنى يستقن العلماء أي يثني يذكر الجنة ثم يثني بذكر النار يذكر أصحاب الجنة ثم يذكر أصحاب النار يذكر اليسر ثم يذكر العسر وهكذا كل حاجة تذكر بالعالمين أين تتقبل سيصف القرآن الترغيب والترهيب السخوف ذو اصطماع الحاجة العالية الحاجة الندرة الجنة الجهنم دائما لأنه العبد كيجمد سخوفيت باش يقد اصطماعيت باش يخدم ولو كان يعني تدوسيوث الحالة كان الأكثر وين أكي ربي العالمين السخويفة نتشي ياخد الزلزلة نتشي ياخد الحوايج ولكن العباد قوما نسترجع وما نرسل بالآيات إلا تخويفا تذاك مرض الآية ربي العالمين إيوا شو باش غير السخوف باش غير السخوف ومن بعد دقيقة تصفطو ديك فارا مكان الجامع نزلي سي طولي دوا الساتورة ها نعلم راه مدنيني الله يبارك لي غنمشي لي غندير دور ربي لانه وي يتبين دا مكان الصحة وكادنا ربي العالمين دقيقة لي وزلند تشورند الجامع إيوا سيطني نخدم لا لي سماح هاد ناوي المصلين باش هاد نشار الجامع ها إيوا شو أنا قال ربي كان حاشي مدينة الزلزلة حتى ترنا الزلزلة أكثر ويد استهزف ربي العالمين سبحانه وتعالى صافي ما ترسل حالة الغفلة ما إلا تحرش أتحركين الدزلة لا ماشي كيخدم من الرجازة ماشي كيخدم من العباد وإنما ربي العالمين مي كرتصب الجزاء يفوش نهضر مرة في منو في المتقين نهضر ديا كان القانتين منو القانت هذا وين قلاني دوم قطع ربي العالمين ذكرت بليك الأعمال اللي تحب ربي ذين يسواش الدوم ربي العالمين وذي خدم يون وذي دو مكن وذي قنق الحالة أما الحالية ديال الحالة والعياذ بالله ديال الحالة هذه علي وندي قاعدي مانيس سلدس كتعود ترس هذا راح يقلغ العويديس والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية إذن أسمي دي بين رب العالمين الجزاء من أصحاب الجنة إن رب العالمين بعدها مباشرة هذا وإن للطاغين لشر مآل جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار المقطع الذي ذكر رب العالمين الجزاء أصحاب جهنم فبدأ بقوله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب نند العلماء الكلمة هذا تعود إلى ما ذكر من جزاء أهل الجنة قبل أي هذا الجزاء لأهل الجنة ما ذكرنا مثلا هذا دين أثن ذكرت ذا شو يستهلن صحاب الجنة دشر أن دركش من صحاب الجنة وإن للطاغين لشر مآب أي أما صحاب الجهنم وهم الطاغون لشر مآب. شر مآب، المآب هو المرجع والمنقلب والمستقر والمنزل. والطاغين المقصودون في هذه الآية هم الذين كذبوا الرسل وخالفوا الرسل، وهم الخارجون عن طاعة الله عز وجل. فشو زعما الطغيان، الطاغوت، ومن طغى أي من تعدى وجاوز الحد. ونيك تعدان يفغ يبرد رب العالمين، أمشي يفغ يبرد رب العالمين، يكذب الرسل يخلف الرسل يفغ طاعة رب العالمين عز وجل. وإذا شهد وإذا يفغن مرة، وهم الكفار والمنافقون والملحدون والعلمانيون ومن شابههم، والمترددون في دين الله والشاكون في دين الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك مرض الطاغي. أما من خرج عن طاعة الله عز وجل بما دون ذلك فله دون ذلك، لأن الخروج عن طاعة الله أما كنا نتقال العلماء إلا الكفر نوعان، الفسوق كذلك نوعان، الفسوق هو الخروج عن طاعة الله، إلا الفسق الأكبر، إلا الفسق الأصغر، الفسق الأكبر دون الكفر بعينه، هذه فغيون في طاعة رب العالمين كلية أوريطوا رب العالمين ولما ديوت الحاجة. إلا الفسق الأصغر نتخدم المؤمنين العصاة من الموحدين دصح تظلن تزمون تحجون خدمن، ولكن خدمن المعاصي. وإذا كان ماشي وإذا مكان الإنسان على كل حال ونشملال الآيين، لأن الجزائين الطاغين وهم الكفار والمنافقين. أما العصاة سعان الجزاء الإنسان الذوين أدخلصنا موسم الجهنم ودفغنا دخلن، وإذا كد نذكر قبل قليل أصحاب الجنة. إذن وإن للطاغين لشر مآب أي سوء منقلب. أمكان ديري ثم زدخ ديري يفسر سيد رب العالمين ذا شو السوء المنقلبين، ذا شو لشر مآب، ذا شو جهنم يصلونها فبئس القرار. الجهنم أردوين فبئس القرار، بئس من الألفاظ التي تدل على الشؤم والشر والعياذ بالله. وضدها ذا شو نعمة، بئس يعني ذين ديرين نعمة ذين العالم، نعمة الشراب وحسنة مرتفقة دين. فبئس القرار، بئس قنص دماء وين ديرين، فبئس القرار أي المستقر. ده الصح الآية ذكر ربي باللي أصحاب الجهنم يستقرون، وهذا دليل على خلود جهنم. تفكر أكن تفكر النعيم أصحاب الجنة، كذلك الجهنم ده القرار، القرار بمعنى تستقر وتقيم بإبقاء الله عز وجل له أبدا الآبدين ودهر الدهرين. ثم قال تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق، أي هذا الجزاء وهو جهنم فليذوقوه. يفصل رب العالمين بعض العذاب من الجهنم. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. ده شو معنى الآية قام العلماء فليذوقوه حميم. الحميم نفسرت ديك نيكش فين في اللس، نيكش فين في اللس شو الحميم ها استقبلت يحمى يخلنا ديك المشفين حتى تقبلت مقارد يحمى الأصل اللغة العربية تعرف الحميم يعني إحمى، إحمى إلى درجة متناهية. ويقال الحميم للشيء السائل، حاجة السائل، أما ذمان أما دين اثنين يعني أدسون يون الشراب في منتهى الحرارة. وغساق، ده شو الغساق؟ قرأت بالتشديد وغساق، وقرأت وغساق استخفيف، قراءتان متواترتان صحيحتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ند العلماء الغساق هو ضد الحميم العكس، يعني ذي ونشارة بثسون الجهنم ضاصمات أصنبطون جغدان نسن أصنبطون كل شيء أذسون أمن حمان الدرجة لا تصدق ومن بعد أذسون ويت ضاصمات الدرجة لا تصدق. ولهذا قال تعالى وآخر من شكله أي من شكله من مثله أي مثل ذلك العذاب من شكله أزواج. شو المعنى ينس؟ قامت العلماء يعني جهنم يجعل رب العالمين العذاب ينس بالأشياء وأضدادها. المقصود أهني عذب رب العالمين سير الحوايج من كل حاجة أنا نعذب أسندفك الكونتراري ينس أتوعد بنزيز يحمى مليح ضصمات مليح يرنس ذاك النسم أين يقول لان داي غير غور النظر قدوني في الميزان قلا فيزيك الرياضي كلش وريت نجمع عارة قرص الأشياء المتضادة يستحيل أن تجتمع عسوي التورماني حمد اسمطن انت عالت هذه طروحرة سنجمع نرى وذ قيم لك دا قدوني ثمان جماعة عدا عودة دي اسمط ودي حمو ويت شوية ودي اسمط ويت شوية التعادل الجنة مولش تعادل الأشياء المستحيلة غرغور ناثورة هذا نجمع تنقع البطس والعيد بين كذلك تسكن العلماء المثال قارند الصعود والهبوط هذه يلي تساونت السفك ربي العالمين من هذا الثالث يلي أدفع غلسيس ودفع غوليس هم بعد وزدي صراحة ربي العالمين غلقاء الجهنم أشياء متضادة كونترا وآخر من شكله أزواج يعني شراء يذكر أختيار رب العالمين شراء أورث النظر إن شاء الله يذكر إن شاء الله يمولى نسكن الله العفو العافية الحاسون يعر العذاب الجهنم. ثم قال تعالى هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار يتخبر رب العالمين عز وجل في الهضران صحاب الجهنم صحاب الجهنم هضران صحاب الجنة تان هضران ولكن شتان بين ذلك الحديث وهذا الحديث أصحاب الجنة ما على الأرائك متكئين وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ما كن ينزر في سورة الصفات هذا الضرونة مشتين ما شاء الله تنعيمان حتى ذا سمشتين رد مشتين ذكرنا النعمة ربي في الاسم أصحاب الجنة ما دعنا الضرون ولكن انك الضرون هذا فوج مقتحم معه فيك قوله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها كراد رب العالمين الكفر لم يقدر نقرسين بالجهنم أتكشم لكيب لأنه صحاب الجنة وحي صحاب الجهنم تكشم الزمر أفواجا أفواجا الزمر الأولى الدفعة الأولى تسنك طعن ربي مليح قارب رب العالمين مليح ذاك الدنيت نونا ريزورنا غلونا غالجنة صحاب الجهنم كذلك الدفعات وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا زمرا أي أفواجا أفواجا لزيكي من كل مرة تكشم طائفة الجهنم أتتبع ثايت يقال ضرب العالمين مرة تتبع ثايتين أتسفت من زيث نذينا دشير ستينيا أتلعنوا بسمس أتكشم كان للدوزيامنيا أتكر للبريميرنيا هذا فوج مقتحم معكم هذا وضع جرسن هذا تلاحق الدوزيامي كيب أرغول معكم مقتحم معكم الدحسن حتى اللفظ القرآن دقيق هذا فوج مقتحم معكم الاقتحام ده شو الاقتحام ساعة معنى الازدحام اللغة العربية يعني دعوة فظيرة نهنية كان لنق الدق وتكشن دليكي بيطنين الدق أكثر وسين هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم والصراحة بنا رسيسي يا لطيف لحق ندغل وذي شيء أم بعد لا مرحبا بهم إنهم سالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم وذيك مرس نتيني لكن وذيك الديك شمال سنين شونوية ورضي الصراحة لحال سيسول أنتم قدمتموه لنا شونوية اغدي وين غردا تقر ماك لا العسلامة لا السلام لا كلام لا مرحبا بكم شونوية اغدي وين غردا قدوني تلمت قار ما غد تعاند من رسول صلى الله عليه وسلم تعاند الدين كل جد الكذب لا إله والحياة مادة كل حديثا ايان دي الصح مازال شويه ولا نماذج نكر ما كانش منها بروفيتي لجوناس بروفيتي خدم بروفيتين مرض لحقنا ردنا السنين انتم قدمتموه لنا فبئس القرار ومن بعد يرجع بعضهم الى بعض القول ولاش تستفغنا راس النتيجه مرض فادق لما سنويت صبوه يلعن بعضهم بعضا الايات اللي نقرا ضرب العالم يكفر بعضهم ببعض دشر سيني قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار يا ربي ونغدي هدنا جهنميا ونغدي تفنفس باش نوتدار دا في كاس العذاب الضعف الايات في سوره الاعراف يجاوب باسم ضرب العالم قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون كيف نونيلك لأنه مش في سورة الصفات ننت في تفسير قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم إلا من هو صال الجحيم العبد أرد يستجب الدعوة للكفر النفاق الجهنم أعلم بالليك يتحوف في الناس نسيك تحوف في الناس عجبس إني سرقز دهواوي أرنو ماسي طبال قد تسيب أزدياس أزدياوي دعوان الشر دعوان الشيطان أتي سفغي وبرد ربي العالمين أزدياوي الكفر بقرنيه هم بعوا سنين في الصحة العالية ساعة الحق أيضا بروفيتي الدنيا أيضا تبع وديعا وديعا وديعا في آخر المطاف هذا يعود الدق العقلي الجهنم سيطر وطار الدق العقلي لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعي إما نرى على الميزان روح أسم العقل الدنيا لو نذي مهبا من الصح ونرد استجبن الغواية ونرد استجبن الكفر ولهذا رب العالمين ورستع فرس يسن الوقت لأنه مش الحجة أكدي وري ونبريد نديري واثي تستبعاتهم بعد وسقرت ديك الشيء دي وران ها ماشي اللي حجة تايا إيوا شو لا نخير لا عباد ورانا سني بردان ديري قوم أنا نتبع تبريد ندير أخويا تبع غرا لكم دينكم ولي دين ديري تتبع غرا ولهذا الحجة غير نافعة عند الله عز وجل أم بعد ما تفك الهضرة يقلصن بالجواب ورب العالمين بالليك مكولي وني ساعة ضعف هو الجواب كذلك كندنا ربنا في سورة غافر قالوا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد هذا يسنق الخروج وهذا يسنق التخفيف وهذا يسنق كل شيء ولاش عالم دينا رقيما ذا شر الدينين وظهر دان جرس أصحاب الجنة وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار ومن بعد وذا ضرب السنين حقا حقا اثن ليش رير قازن ونظرنا ولشي تندق الجهنم قام العلماء في التفسير يقصدون ابا جهل يقول لاصحابه لا نرى بلالا وعمارا والى اخره سنين ولشي تندث بلال بن ابي رباح حدث عمار بن ياسير ندلث الصحابه نيكن ننسث ولشي لن حقرنيت قدوني خلال قرناص لما كنت نذكر قيون الدرس أثنى الجنة ثاية ما إلا تكزيسي ذنك نارا تكشمة أكيس قرن ذنك الجهنة ما سقرن ندلت بلا مؤذن رسول صلى الله عليه وسلم أندث رسول صلى الله عليه وسلم أندث من ضلالهم وغيهم قد ضلال نسل أسقرن أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار ما إلا ناسينين ما الا وقيل الصحن الذي استهزئ في الناس الدنيا وقيل سعان الحق في الجنس وقيل هنا الجنس ان زاغت عنهم الابصار ناقص للنغ وقيل ديك الا ان كان كبر الجهنم زاغت عنهم الابصار ونظرنا ركا وقل دايل لن معنى تصبر زعما منسل او تصفت دايل لن الجهنم الدحيح الاقتحام الازدحام السيدي الضيق انظرنا قرد العلماء ويد الحاله نسني كريسي ربي العالمين اهني جك الجهنم وما زال يثنك الشك، ما زال يثنك التردد، مع أنه وطنغ الدرجة دين اليقين بليك رزق كل شيء، ولكن تعيش كما كلمة. ومن بعد ما رد هضر الهضرية رب العالمين سبحانه وتعالى يطلع أصحاب الجنة عن حديث أهل النار، يا أخي ما كنت نذكر في سورة الصفات، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، ساعة ساعة ساعة المنافذ ما يبغى يصحاب الجنة تضيف يصحاب الجنة ما أضي الطال أندلت وهين أندلت وهين، ساعة ساعة سالم ما ردس من أصحاب الجنة لهضرية أصحاب الجهنم، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. أهند الجاوب أصحاب الجنة أماكن الدين رب العالمين في سورة الأعراف، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. مارسن دغران صديغر بلال بن أبي رباح أبي جال، وصديغر عمر بن ياسر، وصديغر أبو بكر الصديق، وصديغر عمر بن الخطاب، أصن دلعنيك للكفار من قريش، أم كل الأمة أتلعيد الكفار واحد نعاشل تورق المثلا إلا يونس كدي بقوم ديامن استغانا انتث يوم القيامة هذا يهضر في الله أصحاب الجهنم ما يكشموا الجهنم والعوذ بالله الصقار أندت فلان أندت فلان دقيقة كما أسترس الخبر أثنى فلان أثنى في غين الدينار بيض الصحة أقل ما شاء الله الجنة الله يبارك ما إلا توفي تهنيكي وعد ربي لبس أقلك بخير الجهنم. قالوا نعم أدرس الخبر ذو الصح نوفا. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. أم بعد دينا تفك العضرة في الاسم أذقي من وعد بنت وعد بنت وعد بن أم بعد وذدعون أذقلهم بعد أن تطنق الملك الجهنم الملك المسؤول من الخزنة الجهنم يدج على رب العالمين أسينين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ومن بعد دعونا الملك نسنين الناس ربي أغينا تحفهم في الموت وتستفنى لهم بعد. ومن بعد ولحد الجواب جاءت بعض الأحاديث وإن كانت غير صحيحة باللي كذقم ألف سنة باش أسن دي جواب ليأس في اليأس يعني أوقثني توقيت مرة قدوني الكفار أكنا رسن سقل داخل جهنم أذقم ألف سنة باش أسن دي جواب هذا نحقه ليش المتقيم من دين. هم بعد ذلك فندان الملائكة وقال الذين كفروا لخزانة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. أسنين الملائكة ادعوا رب العالمين المسيح رب العالمين تخفف يون واسكال يون واسي شاطن قم يون واسم بلا العذاب ما شي ذكرى هذا جواب داغم هكذا ما كان ولاش. ومن بعد هذا يسم هذا قيمن هذا قيمن أذغرني ربي مباشرة أصحاب الجنة أذغرني ربي لما سنين قالوا ربنا غلبت علينا شقوة يا ربي الصح نستعرف نروح زي ستقدو الناس تغلب أغل نفس النغ ربنا أخرجنا منها فإن عودنا فإنا ظالمون هكا شوف هنا الظالمين تاع الصح زعما يميرني ماشي الظالمين إلا سوف غاغد الراء غدو الناس انخذ من الخير ما نعاود نقلد من جانا ما يثند الظالمين الا زعما ما كني ميرني ماشي الظالمين. ثم جاءت بعض الاحاديث باللي كسن هذا القيم كذلك رب العالمين الف سنه وندي جواب راه وندي جواب سيني قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال العلماء السن دا ساون وتعودنا راه هضره صحاب الجنه دايما اتفك الهضره المخاصمة اني مرة قالوا اللعنة واندت وهين اندت وهين اسم رسم دين رب العالمين قال اخسأوا فيها ولا تكلمون وتعودنا رضا هضرنا وتعودنا الحفن لا في التخفيف لا في الموت ولا هذا الإنسان العذاب الإنسان أبدا الأبد نسأل الله العفو العافية فعرف جهنم أيضا أكن دائما وأبدا لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا سعد يا فعل الخير أخدم الخير كأن يسمون أثبات تصلت بخير خدم الخير تسليت بخير خدمه باب الخير ديما بخير وباب الشر ديما يتوخر نسأل الله العفو والعافية. ثم قال تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، أي هذا الذي قصصنا عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم لحق من تخاصم أهل النار. أي نقدر نحكي هكا بالحق رايح هذه طرو وتسيد المخاصمة نسحب الجهنم تخاصم، لأن المخاصمة ذا شوت أخذ ورد شرا وين يهضر الريس دوايط الجومة اقتعاص ويت الناس خاطئ ترنس المخاصمة تلا المخاصمة تلا المناقشة تلا المبادلة الرأي صدق كل حالة سوشي تهضرت من كل سؤال جواب يقتضي التسمية. ترى مثلا صادق دون ذاك ليش سؤال جواب يونا ديس الشيخ الإمام ديس سؤال وتسدي جواب ونس قرنا المخاصمة مش هذا خصم وينا مش هذا الخصام وين سؤال جواب إلا ويتظهر دون ذاك ليس سمناقش المسألة سيني وقيلك ويت وقيلك ويتنينك تقرر اسم مناقشة سيني لوشنك تلقاك لوشن سمناقش المخاصمة ذا شوت اشتس قرت ايه نسك دي قرخات سي المخاصمة سي قيش الله نسحب الجهنم اللعنة والسب والشتم والتكفير والعياذ بالله. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وهذا كقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إناس يا محمد صلى الله عليه وسلم بلكن كذ النذير كان إيش يعيد رب العالمين بهذا القرآن بهذا الكتاب بهذا البلاغ ذيك. وما من إله إلا الله الواحد القهار، لأن الكفار من قريش سعان العادة الشرك الشرك نأخذ منكن ذبركا الشرك يصبح من العشاء يشيع رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم بشند صفه من الظلمات إلى النور من الشرك إلى التوحيد من الجهل إلى العلم. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، أي ثبان المعنى رب السماوات والأرض أي مدبر السماوات والأرض مصرف كل ما في السماوات والأرض العزيز الغفار. العزيز هو الذي لا يرام جنابه وهو القوي، العزيز ذو نزمة ترثت الحقت بسوء نغ بأذى، عكسه الذليل نكني مثلا العبادي ونس ذلك إنسان ذليل حقير نذلول يعني كل ونزم لدى الحقار غورس وسيهضر دشار سيني والنواذي سوسل وإنسان مذلول معنى مرذليون إنسان عزيز مكرم يسعى القيمة يسعى الشخصية إنس بي لا حد يدرى حسينيك أثيت شتيس بلا ولله المثل الأعلى العزيز ذونك قوان ذونا حدور زمير أثيوت السوء، ولكن مع تلك القوة لله سبحانه وتعالى ومع تلك الكبرياء والعظمة فإنه غفار لمن تاب إليه وأناب. أكنس العزة نكسعى سبحانه وتعالى بالقوة بالكبرياء والعظمة ما ثقلت دار غلصك يسامح سبحانه وتعالى لكي ننقل رب العالمين عز وجل أغي سامح وغير بعد فلنا الزلزلتين والله هل ما رحت ما بلككم كل عنو ذيك الزقارنا طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة يعني من هوت دين رديني لابد صحاب الطبيعة هذا شو ثم صحاب الطبيعة يوذيك وريد سام النارس الأخرى وريد سام النارس رب العالمين شي نورمال ديني الطبيعة هذا شو ثم مالا نكني نؤمن بلك الطبيعيين من هوت نرب العالمين عز وجل عشد نقرت رب السماوات والأرض وما بينهما. هذا نقل المذين تعريف الرب الأسماء الحسنى لقنص ندش الأسماء الحسنى المعاني. الرب هو المدبر المصرف للأمور السماوات والأرض ماشي دين طبيعة كم القاعة كم القاعة دين القيعان دين والسماوات والأرض وما بينهما من وين ندبر من وين نتصرف من وين نسدون ضرب العالم سبحانه وتعالى. إذا انتيت سد العقيدة يصحى الإيمان يصحى المؤمن يصحى العاقل ونكفه من ما يتراكرا من إذ دي السطران من إذ دي خدمان ربي سبحانه وتعالى ما تنتد الطبيعة ونصيب ترى طبيعة إيه رب العالمين أتكفرت بالله عز وجل ذا الكفر ذا مقرنوية الكفر صح ما عليش تنتد الطبيعة إطراق الطبيعة يدفك رب العالمين هو ينعلم سيس وعقسي شمزين يعلم سيس المؤمن يعلم سيس ولكن إيوا شي تطرى أمشي تطرى أيوا قرص طرو ذا ربي كان يعلم يا وشو ها السؤال المطروح إيوا شو الزنزالة كزيش أم تورع صافي القاعين وتريد تستفدي وحرش تريد كماصي وكسر تحرش أحرش أثاني تلا أنني لي على يقين باللي القاعة قسمت دخل ربي العالمين أرثورا إلى يوم القيامة تحرش يكسر لقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور فإذا هي تمور أي تضطرب الأصل الدنيا القاعية تتحرك دائما وأبدا ولهذا أسميت جعل رب العالمين المهاد الدوح جعل لكم الأرض مهادا من باب ذكر نعمه النعمة يبغى دين رب العالمين مثلا القاعية خلق سيد تتحرك القرارور اللي ديس ولكن صرحنا سبحانه وتعالى يجعل لكوش نيوسا ولد نظر سيونتيفيك مو معليش ها لكوش نيوسا وانترقى خنش توزوع زدواس ذمان ذمان شو القاعدة من يلقى زدخل زدواس دليكوش دليكوش دليكوش الميتو تتغط المس القاعد سيمس سيمس كل شيء تحرك آمان سوف الانتماس لابريسيون الضغط الانفجار لعجب ربي العالمين يجعل دي دورار القوي دورار ليس البوانسن الدانا الميدين ذا لكوشني قرم لكوشني قلن داماني كل ذمان غسك نستحريه ولكن دورار طفن القاع والجبال أوتادا الوتر يدع يكشم جعل أكل دقاء رب العالمين وجعل في الأرض رواسية يعني الجبال أن تميد بكم باش تحرك القاسي اللي دورا ريك تفن القاع سلبواني ولكن يقيب غرب العالمين بدي حرك الحالة أزدف كيف القوة زاد غسك الزايد الصح معنا نتوسد القوة قوة أكثر أتحرك كلش ويز تدبيرنا رب العالمين عز وجل رب العالمين اللي قاعد من يوشغ دي جعل إفكاية غد سبحانه وتعالى لكن نسين سلمن ها مثلا المغرب العربي الكبير جمكة بعتيد جمكة على ميدان أقصى موريتانيا محسوب دين سلم الكنيك زدان هكذا خطير أزر من بعد الأوروب دساون الأمريكا الإعصار ثلاثة بردين كسمانة سليم الأخبار دي شو إيطالين الأمريكا ها طبيعة ياك أتسادين الطبيعة من دي شكم ها الرحمة ربي العالمين شوف ديش الدفكة القاعة يغدفك يمكن يسين سلمان وليش الكوارث الطبيعية ينحسوا أقلاق الرحمة الفصول الأربعة غرنا كاتسيزوم ألبان خذب غرنا الاستقرار انشتيلات يقزيه ولكن تقاري كما سيستحري باش أخذيني رب العالمين جعل غيكم سيدكيين باش يتعبدم باش يتشكرم أتبروفيتي من الكازو ما إلا تبعي ما تقدم أمويدك النير سيد نحرك سيو كسر تقل كيف كيف وكسر كلش كيف كيف كل شيء تحرك ودي حرك رب العالمين الزلازل يا بشري لي هذه الشيء العالم النا بالجنود رب العالمين سبحانه وتعالى إزمر حالتي لي الابتلاء إزمر حالتي لي العقوبة وقوم قوم ثامود قوم ثامود قبل نغل عفوا مدين أصحاب مدين مدد رب العالمين القرآن فأخذتهم دشوت الرجفة الرجفة ترجف الرجفة دشوت الرجفة زلزلة أخي شياس نسيد رب العالمين ها الجنود من رب العالمين سبحانه وتعالى ونذكر ذنو التاريخ من الناس اللي كانوا مشفين في الناس في من الوقت أنه المرحلة قشد دشي يا رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم وتحرك ذلك القاع حرك زمن عمر بن الخطاب، زمن عمر بن الخطاب تحرك القاعة، يفقد عمر بن الخطاب ورغون صن اللي سنتان لوش أنا تعود تحرك هذا فاصل تعود هذا عيش هذا دون تشريت خدمة. وإذا عمر بن الخطاب نزد تشراني الخدمة، لكن الدنيا ماشي تشراني الخدمة، دخيل الله الخدمة، قوم لوط إلا نعيذ بالله الربان بلا الحسن تبرج كيف كيف ترى العباد قرنص تحركون الله تبرج تبرج تبرج بالصحيح لا ديرت، ولكن نسها الربا ها ناشي ناشي الشيخ الله يزق لي كان يدس قلنا الله وسني واش ترى الزلزلتي ديك الله متقد وسني واش الناس وسني واش نتبدات نتبدات غريبه هذا منزو نتبدات غريبه هذا منزو ديك لا سي رقم واحد والربا اش اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم درهم ربا درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من عدنا وذيك اللي قال تبرج اشد عند الله من 36 زنيه اكثر ما يزن 36 برده حديث صحيح يوم درهم اما الا خلا 36 36 360 3600 هذه فهمه كنا اذن واحد العياذ بالله العالم اللي نسال الله العافيه والعافيه. الربا حرب ضد الله ورسوله ما تقوى تسمى ما كنت بغيت تحارب ربي العالمين ما بغيت تحارب ربي العالمين حتى شي عكرا الجنود هكايا قابليتهم ها تحرك دازوح روح قابلت نسال الله العفو والعافيه. اذا الا قد نقل غلو بريد ود نذكر راه يتماثلنا واذا كدي وسن ضيوف زلزال اسم ضيوف زلزال دين بقيون الزنزله وسند مثل الزلزال كان الله يبارك نذكر على كل حال الجماعه يتشارى يكثر وسني عدل على الاقل الا قد تخرب من شويه الصفوف باش هذيك فوق سكوت ما دير تعدى الزلزال ومن بعد نعاود نقل نمشي الصفوف هكذا غلا ما إلا وقدنا ربي العالمين الصح إلا قد يكمل حال الإنسان أكع لأن القانتين المتقين وذلك تحب ربي منوثا دويدك اكتقدنا ربي العالمين في كل الأيام بل دويدك اكتقدنا ربي العالمين أسمر أمنا العباد وذلك يطنان البيان العبان أهن الفرحان أمنوا مكر الله وذلك نمرني تقدنا ربي العالمين قصر قلستع تسمكتين ربي قد قان دمك رب العالمين هذه بعد رب العالمين في لنا الزلازل والميحن والفتن ما ظهر منها وما بطن نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك أولو الألباب أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.